إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا إلى باب التيمم، فقال رحمه الله تعالى: فصل. يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر أبواب المياه والآنية وأحكام الاستنجاء، ثم تكلم عن كيفية رفع الحدث الأصغر بالوضوء وكيفية رفع الحدث الأكبر بالغسل، أتبع ذلك بذكر باب التيمم، لأن التيمم أيها الأحبة كما سيأتي معنا هو بدل عن الطهارة بالماء عند الأمور الشرعية أو عند وجود الشروط الشرعية لصحة التيمم. والمصنف رحمه الله تعالى كما أنه في باب الوضوء ابتدأ بذكر الآلة التي تستعمل في الوضوء وهي الماء فذكر شروطها وأنواعها، كذلك في باب التيمم رحمه الله تعالى شرع في ذكر الآلة التي تستعمل في التيمم وهي التراب بالشروط التي سنذكرها. فهذا دابه رحمه الله تعالى أن يذكر الآلة التي تستعمل في الشيء قبل أن يذكر فروضه وشروطه وسننه وصفته. فبدأ رحمه الله تعالى بذكر الشيء الذي يستعمل في التيمم، لكن قبل أن نشرع في ذكر الآلة لابد أن نعرف التيمم حتى نتصوره نوع تصور. فنقول التيمم في اللغة هو القصد، قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا. أما التيمم في اصطلاح الفقهاء فهو استعمال التراب على هيئة مخصوصة بنية مخصوصة. التيمم استعمال التراب على هيئة مخصوصة بنية مخصوصة. ما هي الهيئة المخصوصة؟ هي الصفة التي سنتعلمها في التيمم. ما هي النية المخصوصة في التيمم؟ هذا سندرسه إن شاء الله في خلال هذا الباب. قال رحمه الله: يصح التيمم بتراب. إذن الحنابلة رحمهم الله تعالى يرون أن الآلة التي تستعمل في التيمم هي التراب فقط وليس شيء آخر، فالرمل لا يصح التيمم به، الحصى وما عليه من غبار لا يصح التيمم به، فالحنابلة يخصون التراب فقط بالتيمم. هناك مذاهب أخرى تعمم تقول كل ما على وجه الأرض يصح التيمم به. الحنابلة قالوا لا، الذي يصح التيمم به هو التراب فقط لأدلة يحتجون بها في أبوابها. لكن هل كل تراب يتيمم به؟ شرط شروط رحمه الله فقال: طهور. إذن يشترط في التراب أن يكون طهورا. إذن مفهومه أن هناك تراب غير طهور. تقدم معنا في الماء أن الماء ينقسم إلى ماذا؟ إلى طهور وطاهر ونجس. كذلك التراب عند الحنابلة ينقسم إلى طهور وطاهر ونجس. طيب نبدأ في الماء الطاهر. إذن هناك بالتراب الطاهر، هناك تراب طهور، هناك تراب طاهر، هناك تراب نجس. التراب الطهور فقط هو الذي يصح استعماله في التيمم. التراب الطاهر والتراب النجس لا يصح استعمالهما في التيمم. ما هو التراب الطاهر؟ في الماء ذكرنا أن الماء المستعمل في رفع حدث هل يجوز بعد أن نجمعه ويتساقط من الأعضاء هل يجوز أن نستعمله في رفع حدث آخر؟ لا يجوز ذلك إذا كان يسيرا. كذلك التراب، التراب المستعمل في تيمم إذا بعد أن يتساقط من الأعضاء، لو فرضنا أن إنسانا جمعه، هذا التراب المتساقط من الأعضاء اسمه تراب مستعمل، لا يصح أن تتيمم به مرة أخرى. هو طاهر لكن لا يصح التيمم به مرة أخرى، فهذا أول نوع من أنواع التراب الطاهر غير المطهر. النوع الثاني من أنواع التراب الطاهر غير المطهر، التراب الذي خالطه شيء آخر لا يصح التيمم به. مثال: تراب خالطه رمل. الآن تقدم أن الرمل لا يصح التيمم به على المذهب، فلو أن ترابا خالطه رمل فامتزجا فتغير التراب تغيرا كثيرا، كذلك هذا التراب لا يصح أن تتيمم به، يسمى ترابا طاهرا غير مطهر، مثل الماء. الآن الماء إذا خالطه شيء فغير أحد أوصافه الثلاث تغيرا كثيرا، كذلك قلنا هو ماء طاهر لكن لا يصح التطهر به، فالتراب كذلك. إذن التراب يكون طاهرا في المسألتين اللتين ذكرناهما. طيب الآن انتهينا من التراب الطاهر. التراب النجس من باب أولى أنه لا يصح التيمم به، فلو أن ترابا وقعت عليه نجاسة، الآن هذا التراب لا يصح للمسلم أن يتيمم به، فلو تيمم لا يكون تيممه مجزئا لأن التراب المستعمل هو تراب نجس. لذلك قال يصح التيمم بتراب طهور ليس بطاهر ولا نجس. ثم قال مباح، هذا الشرط الثالث. الشرط الأول تراب، الشرط الثاني طهور، الشرط الثالث أن يكون مباحا. خرج بالمباح التراب المغصوب، لو أن إنسانا حاز ترابا وجمعه عنده يريد أن يستعمله في شيء، فأنت في الليل ذهبت وأخذت جزءا من هذا التراب وتيممت به، هذا اغتصاب له. إذا كان رجل جمع التراب وحازه يريد أن يستعمله في شيء، فجاء رجل في منتصف الليل دخل وأخذ جزءا من هذا التراب من دون إذن صاحبه فتيمم به، نقول هذا تراب لا يجوز لك استعماله، فتيممك به باطل لأنه ليس مباحا. فإذا لابد أن يكون ترابا طهورا مباحا. ثم قال له غبار. التراب إذا لم يكن له غبار، بحيث لو أن الإنسان ضرب بيديه لا يخرج غبار، انظر في التراب، إذا كان التراب أصبح طينا لو ضربت بيدك هل سيخرج غبار؟ لن يخرج، فهذا لا يصح التيمم به. يشترط بالتراب حتى يصح التيمم به لو ضرب الإنسان بيديه عليه أن يخرج غبار، فالتراب الذي له غبار هو الذي يصح التيمم به، أما إذا لم يخرج منه غبار فهذا غير مجزئ. إذن تراب طهور مباح له غبار، ويشترطون كذلك ألا يكون محترقا. ما معنى ألا يكون محترقا؟ الآن في بعض الصناعات التراب يطبخ على النار، صناعة الخزف أو ما شابه ذلك، إذا التراب طبخ على النار كذلك بعد أن يطبخ لا يجوز استعمال هذا التراب في عملية التيمم، لأنه ما عاد يسمى ترابا ابتداء. إذن يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار. الآن عرفنا الآلة التي سنستعملها في التيمم، هي التراب الطهور المباح الذي له غبار غير المحترق. الآن ما شروط التيمم أيها الأحبة؟ هناك شرطان أساسيان حتى يصح التيمم، أو حتى نقول فلان يجوز له أن يتيمم. الشرط الأول قال إذا عدم الماء لحبس أو غيره، أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما. الشرط الأول حتى يجوز التيمم انعدام الماء، وانعدام الماء له صورتان. الصورة الأولى أن يكون انعداما حقيقيا حسيا، بمعنى أن يكون الماء فعلا معدوم غير موجود. الحالة الثانية أن يكون انعداما شرعيا، والانعدام الشرعي أيها الأحبة أن يكون الماء موجودا ولكن لسبب لعارض لا تستطيع أن تستعمله، فهذا ليس انعداما حقيقيا لأن الماء موجود ولكن هناك مانع منعك من استعماله هذا الماء. إذن الانعدام على صورتين، انعدام حقيقي حسي الماء غير موجود فعلا، وانعدام شرعي الماء موجود لكن لا تستطيع أن تستعمله. لذلك قال إذا عدم الماء نقول حقيقة أو شرعا، ثم بدأ بتعداد صور فقدان الماء شرعا، لأن فقدان الماء حقيقة لا تحتاج إلى توضيح، ذكر صور لفقدان الماء شرعا. فقال لحبس، إنسان حبس في داخل غرفة، الذين حبسوه منعوا وصول الماء إليه، قد يكون الماء في الغرفة المجاورة ولكن الذين حبسوه منعوا وصول الماء إليه، فنقول هذا عادم للماء شرعا، أي الماء موجود ولكن منع منه فهو عادم له شرعا، فهذه الحالة الأولى يجوز له أن يتيمم لأنه منع من الماء أو فقد الماء شرعا. قال لحبس أو غيره، أو غير الحبس، يقول أو غير الحبس يكون الماء موجودا لكنه يعجز عن أن يغرف منه، يعجز أن يغرف من هذا الماء، يقول رجل أقطع اليدين والرجلين أسأل الله العافية على نهر، جالس على نهر لا الآن هو أقطع، لا يوجد من يساعده، لا يوجد من يناوله، لا يستطيع أن يغترف حتى ولو بفمه. قالوا لو استطاع أن يغترف بفمه لا يعتبر فاقدا للماء، فلو هذا الرجل العاجز لم يجد من يساعده من يناول الماء، هو الآن على نهر النهر كله ماء، موجود الماء، ولكن عاجز عن أخذ الماء، فهذا كذلك يصح له التيمم لأنه عاجز عن أخذ الماء. صورة أخرى، الآن إنسان لا يوجد عنده ماء، يوجد من يبيع الماء، هل نطالب بأن يشتري الماء؟ نقول شرعا يطالب بأن يشتري الماء إذا باعه هذا الإنسان الماء بالثمن مثله أو زيادة يسيرة مغتفرة. إنسان لا يوجد عنده ماء، وجد من يبيع الماء، نقول له نعم يلزمك أن تشتري هذا الماء. الشرط الأول ما هو؟ أن يبيعك هذا الماء بسعر مثله، يعني الماء 5 لتر كم سعره في السوق؟ كذا وكذا، يبيعك بهذا السعر. لأن في بعض الأحوال يكون الماء مثلا قل في البلدة، يأتي بعض الأشخاص يحتكرون الماء حتى يبيعوه بسعر مرتفع. شرعا إذا وجدت الماء يباع بسعر مرتفع جدا فيه نوع غرر، فهذا لا تلزم شرعا أن تشتريه، تلزم فقط إذا كان الماء بسعر مثله. هذا الشرط الأول. ثانيا أن تكون واجدا للمال، فإذا كان الماء يباع بسعر مثله ولكنك عاجز عن دفع هذا المبلغ أو تحتاج لإطعام أبنائك، كذلك لا يلزمك أن تشتري هذا الماء وتكون فاقدا لهذا الماء شرعا. إذن هذه صور من صور الفقد، أن يكون الماء موجودا ولكنك لا تستطيع أن تشتريه، إما لحاجتك للمال فعاجز أن تدفع هذا المبلغ، أو لا عندك قدرة أن تدفع هذا المبلغ لكن التجار احتكروا فباعوا هذا الماء بسعر مرتفع عن ثمن مثله بزيادة غير مغتفرة. هذه صورة أخرى. ذكر رحمه الله صورا أخرى، قال أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما. إذا خاف باستعمال الماء أو ذهابه ليجلب الماء يعني طلبه ضررا ببدن، مثال ماذا؟ الآن إنسان مريض، الأطباء قالوا له إذا استعملت الماء سيتأخر البرء أو سيزداد المرض، فهذا الإنسان يخاف باستعمال الماء ضررا في بدنه. طيب نقول مثال ضرر على البدن في حالة طلب الماء، إنسان أخبر أن هناك ماء في بئر قريبة وهناك عدو على هذا الماء، إذا جاء هذا الرجل ليطلب الماء سيقتلونه سيؤذونه، هل يلزم شرعا بأن يذهب لطلب هذا الماء؟ لا يلزم، لأن في طلبه للماء في هذه الحالة سيتضرر بدنه، فلا نلزمه ونقول له تيمم ويسمى فاقدا للماء شرعا. إذن الضرر بالبدن. ثم قال أو مال، مثال الضرر بالمال، إنسان عنده بهائم، قطيع من الغنم، هذا القطيع من الغنم يحتاج إلى شرب الماء، إذا لم يبذل له هذا الماء سيموت عطشا، فنقول له إذا لم تجد غير هذا الماء ابذله لهذه البهائم، دعها تشرب وأنت تيمم، لأنك باستعمالك لهذا الماء في الوضوء ستحدث ضرر في ماذا؟ في مالك وفي هذه البهائم. طب لو كانت البهائم ليست لي، لو كانت البهائم لجاري، لو كانت البهائم ليست لجاري، أقول هذا المال الحمد لله حافظه، جاري يمكن بهائم وأن تموت ليس لي علاقة، لا، حتى ولو كان هذا المال هذا القطيع لجارك وكان هذا القطيع سيموت لو ما بذلت له المال، لو ما بذلت له الماء يلزمك شرعا أن تبذل له هذا الماء. لذلك يقولون البهائم المحترمة إذا كان الإنسان واجدا لسقايتها يجب عليه شرعا، حتى تنظر عظمة هذا الدين، ليس فقط للإنسان المحترم، كذلك البهيمة المحترمة إذا كنت واجدا للماء وكنت تراها ستموت عطشا إذا لم تبذل لها الماء يجب أن تبذل لها الماء. كلمة البهيمة المحترمة تفهم أن هناك بهيمة غير محترمة، نعم هناك حيوانات الشرع يطلب منا أن نقتلها، مثل ماذا؟ يقول الكلب العقور، الكلب الأسود البهيم جاء في الحديث أنه شيطان، والخنزير هذه غير محترمة، فلو ماتت حتما أنفيها، نحن لا نريد سقايتها لأننا أصلا نريد أن ننتهي منها. أما الحيوانات المحترمة التي لم يأمر الشرع بقتلها فالأصل بقاء حياتها، والإنسان ملزم شرعا بأن يبذل لها الماء إذا رآها ستهلك. لذلك كما قلنا إذا خاف باستعمال الماء ضررا بماله بقطيعه أو بقطيع غيره فإنه يعدل إلى التيمم ويكون فاقدا للماء شرعا. قال أو بطلبه، قد يكون مثلا بطلب الماء سيتضرر مالك، مثلا كما قلنا لو كان هناك لصوص قطاع طرق لو ذهبت إلى طلب الماء سيأخذون قطيعك، هنا أنت تخاف من ذهابك لطلب الماء أن يأتي اللصوص ليأخذوا القطيع، سواء أخذت القطيع معك أو أنت قلت أنا سأذهب حتى أبحث عن الماء أترك القطيع هنا، ذهبت لتبحث عن الماء جاء اللصوص أخذوا القطيع. ففي هذه الحالة إذا شعرت بالخوف على المال، انظر الشريعة تحافظ على المقاصد الكلية، حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النسل، هذه المقاصد الكلية ملاحظة في الأحكام الشرعية. فالشرع لم يأتي ليوقي الضرر بالأشخاص المكلفين، فأي شيء فيه ضرر بمالك بنفسك بغيرك الشرع مباشرة يرفعه لأنه لا ضرر ولا ضرار. كذلك قال أو غيرهما، إذن إذا خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما، يعني أو غير البدن والمال. غير البدن والمال مثاله ماذا؟ مثلا الأصدقاء الرفقة الذين معك في السفر، تخشى إذا استعملت هذا الماء في الوضوء أن تعطش في السفر وتنقطع في الطريق، تعطش ولا تجد من يبذل لك الماء. ففي هذه الحالة إذا خشيت العطش على رفقتك فإنك تقوم بالتيمم وتجعل هذا الماء محفوظا ليشرب الرفاق. كذلك مثل العائلة، الحرم، حرمات الإنسان، زوجته أو ما شابه ذلك، إذا خاف بطلب الماء أو استعماله ضررا بهم فإننا نقول له لا تستعمل الماء واعدل إلى التيمم وتكون فاقدا للماء شرعا وإن لم تكن فاقدا له حسا. إذن هذه صور متعددة، هي أمثلة ليست للحصر، فأنت تبني عليها. هذه الصور ليست الحصر وإنما يبني عليها الإنسان أي صورة فيها ضرر باستعمال الماء أو ضرر في طلبه، فإنك تبني وتعتبر هذه قاعدة يقيس عليها طالب العلم. إذن هذا هو الشرط الأول حتى يصح التيمم، عدم الماء حسا أو عدمه شرعا. طيب هناك شرط ثاني، لكن المصنف قبل أن يذكر الشرط الثاني تطرق إلى تقعيد في هذا الباب، في باب التيمم، وهو ماذا؟ يريد أن يقعد أن التراب أو التيمم هو بدل عن طهارة الماء، فماذا قال؟ ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن. هذه قاعدة، قال يعني التيمم يفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على بدن. تقدم معنا أيها الأحبة أن الطهارة ما هي في تعريفها؟ ارتفاع حدث أو إزالة خبث، يعني إما نرفع بها الحدث أو نزيل الخبث النجاسات. ارتفاع الحدث، تقدم أن الحدث حدثان، إما حدث أصغر يرفع بالوضوء وإما حدث أكبر يرفع بالغسل، هذا فيما يتعلق بالحدث. والجانب الآخر ما هو؟ إزالة النجس. والنجس يتصور أن يكون إما على البدن أو على الثياب أو على الأرض، البقاع بشكل عام، هذه ثلاث أحوال يوجد فيها النجاسة أنت يمكن أن تباشرها. ممتاز. الآن الماء يستعمل في رفع الحدث الأصغر، والماء يستعمل في رفع الحدث الأكبر، والماء يستعمل في إزالة النجاسات عن الأرض، هذا قعدناه مسبقا. الآن التراب التيمم عن ماذا يفعل؟ الآن اتفاق لا يوجد خلاف في أن التيمم يستعمل بدل عن الماء في رفع الحدث الأصغر، يعني بدل عن الوضوء، هذا واضح. ويستعمل التيمم بدل عن الغسل، أي في رفع الحدث الأكبر. وسيأتي معنا أن التيمم ليس رافع وإنما هو مبيح، لكن أنا نقصد أن التيمم يستعمل بدلا من الوضوء، والتيمم يستعمل بدلا من الغسل، وهذا واضح لدينا. الحنابلة عندهم شيء ثالث التيمم يستعمل له، يقول قدمنا أن النجاسة تكون على البدن أو على الثوب أو على البقاع، إذا كانت النجاسة على البدن ولم تجد ماء لإزالتها فالحنابلة يقولون تتيمم عنها ثم تصلي، وهذا من مفردات مذهب أحمد بن حنبل، يعني خالف فيه الجمهور. أن النجاسة إذا كانت على بدنك أتيت تصلي، لا يجوز إنسان أن يصلي وعليه نجاسة، نقول له هل أنت واجد للماء؟ قال لا أجد الماء لا حسا ولا شرعا، فنقول له اذهب فتيمم. أما إذا كانت النجاسة على الثوب أو على المكان فهنا لا يجزئ التيمم، لأن الثوب والمكان هذا منفصل عنك، فكيف تتيمم عن نجاسة عليه؟ لا يمكن أن يتيمم عن نجاسة على البقعة أو نجاسة على الثوب، لأن الثوب والمكان منفصل عن بدن الإنسان. أما إذا كانت النجاسة على بدن الإنسان فإنه يتيمم عنها في مذهب أحمد بن حنبل. فلو أن إنسان أتى للصلاة كما قلنا لا يجد ماء وعليه نجاسة على بدنه يلزمه أن يتيمم ثم بعد ذلك يصلي. لذلك قال ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن. انظروا ماذا قال، إذن يفعل عن كل ما يفعل بالماء. إيش الذي يفعل بالماء؟ يفعل بالماء الوضوء، ويفعل بالماء الغسل، ويفعل بالماء إزالة النجاسة. فهو الآن قاعد كل شيء يفعل بالماء يفعل بالتيمم، واستثنى شيء واحد، ما هو؟ النجاسة إذا لم تكن على البدن، أي إذا كانت على الثوب أو على البقعة، فهذه لا تفعل بالتيمم. ما عدا ذلك فإنه يفعل بالتيمم. إيش اللي يدخل؟ الوضوء قلنا والغسل والنجاسة التي على البدن. الآن انتقل لذكر الشرط الثاني، قلنا هو أخر ذكر الشرط الثاني للتيمم، الآن سيذكره. قال إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره، هذا هو الشرط الثاني للتيمم. الشرط الأول انعدام الماء حسا أو شرعا، الشرط الثاني إذا دخل وقت الفرض أو أبيح غيره. يقولون رحمهم الله تعالى من كان فاقدا للماء حسا أو شرعا لا يتيمم ولا يصح له أن يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة المفروضة، حتى يدخل وقت الصلاة المفروضة. فمثلا إنسان الساعة 11 قبل أذان الظهر بنصف ساعة ذهب يفتش عن الماء، ذهب يفتش عن الماء لم يجد ماء، قال إذا لا يوجد ماء بسم الله نتيمم، تيمم. بعد أن تيمم أذن الظهر، دخل وقت الظهر، الآن هل يصلي بهذا التيمم؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه تيمم قبل دخول وقت الصلاة المكتوبة. نقول لو أذن الظهر أو زالت الشمس بشكل، لو سالت الشمس عن كبد السماء بمعنى دخل وقت الظهر ثم طلبت الماء فلم تجده هنا، يصح لك أو يجوز لك أن تتيمم. أما قبل دخول وقت الصلاة المفروضة فلا يصح التيمم. قال إذا دخل وقت فرض، قال أو أبيح غيره، بمعنى لو كان إنسان لا يريد أن يتيمم لصلاة مفروضة، يريد أن يتيمم لصلاة نفل، يريد أن يصلي نفلا مطلقا، فننظر هل الوقت الذي يريد أن يصلي فيه النفل يباح فيه التنفل؟ الآن كما لا يخفى عليكم هناك أوقات لا يباح فيها التنفل، الأوقات المنهي عن الصلاة فيها مثل بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس قدر الرمح، وكذلك عند الزوال، وكذلك بعد صلاة العصر إلى مغيب الشمس، هذه أوقات لا يباح فيها التنفل، النفل حرام ولا ينعقد يعتبر باطلا. فلو أن إنسانا أراد أن يتيمم لأن يتنفل ليس لأن يصلي صلاة مكتوبة، نقول ننظر هل الوقت الذي تريد أن تتيمم فيه من أجل الصلاة النافلة يباح فيه التنفل؟ فقال نعم، الوقت ليس من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، نعم، نقول إذن يجوز لك أن تتيمم. إذا قال لا هذه الأوقات لا يباح فيها التنفل، فقال يا شيخ أنا مثلا بعد الفجر أريد أن أتيمم حتى أصلي الساعة 8 أو 9، انظروا في هذا المثال ودققوا ماذا قال. الآن هو بعد الفجر صلى الفجر بوضوء ما في إشكال، أنا أراد أن يتيمم، قال أنا عادم للماء حقيقة لا يوجد عندي ماء أبدا، فقال أنا أريد أن أتيمم الآن من أجل أن أصلي الساعة 8. الآن الساعة 8 هل هو وقت نهي؟ لا، ليس وقت النهي، لكنه يريد أن يتيمم في وقت النهي، ويريد أن يتيمم بعد الفجر. وبعد الفجر ننظر في وقت التيمم هل بعد الفجر يباح له التنفل؟ نقول بعد الفجر لا يباح لك التنفل، فلا يباح لك أن تتيمم له حتى ولو كنت تريد أن تصلي بعد خروج وقت النهي. فأن ننظر في وقت الذي يريد أن يتيمم فيه، هل الوقت الذي يريد أن يتيمم فيه للنفل تباح فيه الصلاة؟ العبرة بوقت التيمم. فننظر قال لا هذا وقت من أوقات النهي المعروفة، فنقول إذا لا يصح لك أن تتيمم في هذا الوقت. لماذا؟ لأن النفل لا يباح فيه، فكذلك لا يصح التيمم. مبدأ الفكرة أن الإنسان الساعة 8 ألا يمكن أن يجد ماء؟ يمكن أن يجد ماء، فلماذا تتيمم في وقت لا يمكن أن تصلي فيه إلى وقت يمكن أن تجد فيه ماء بعد 3 ساعات؟ لذلك العبرة كما قلنا بإباحة النفل. لذلك قال الشرط الثاني من شروط التيمم إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره، يعني وأبيح غير الفرض، في حالة كون الذي تريد أن تتيمم له ماذا؟ غير الفرض. مثلا شخص يريد أن يتيمم لصلاة العيد، متى يتيمم لها؟ صلاة عيد أراد أن يتيمم لها، متى يتيمم لها؟ لابد أن يدخل وقت صلاة العيد. شخص يريد أن يتيمم للاستسقاء، هناك أوقات محددة لا يصح أن تتيمم لكل صلاة فرض أو غيرها حتى يدخل وقتها، صلاة الاستسقاء، نقول لك يصح لك أن تتيمم إذا اجتمع الناس، قبل اجتماع الناس لم يبح وقتها بعد. شخص يريد أن يتيمم للكسوف، أخبروا في نشرة الأخبار أن الكسوف سيبدأ الساعة 12، الآن هو الساعة 11 بدأ يبحث عن الماء لم يجد ماء تيمم، وبدأ الكسوف الساعة 12، نقول له تيممك باطل، تتيمم مرة أخرى بعد دخول وقت صلاة الكسوف لأن هذا هو الوقت المعتبر لها. لذلك قال إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. إذن التيمم ليس على خاطر الإنسان للصلوات، وقت ما يريد يتيمم يتيمم ثم يصلي، لا، عند الحنابلة رحمهم الله تعالى شرط أن يدخل وقت الفرض إذا كان يريد أن يتيمم للصلاة المفروضة، أو يباح وقت النفل، والنفل هنا يشمل صلاة الاستسقاء، يشمل صلاة الكسوف، ويشمل النفل المطلق. إذن هذان شرطان. ثم بعد ذلك ذكر مجموعة من المسائل، قال: وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. هذه مسألة، إنسان أيها الأحبة لا يجد ماء يكفي جميع وضوئه، أو لا يجد ماء يكفي جميع غسله، يكفي بعض الأعضاء فقط، هل نقول له بما أن هذا الماء لا يكفي الجميع اتركه كليا واذهب إلى التيمم؟ لا، الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. الآن وجدت ماء يكفي لبعض أعضاء الوضوء، مثلا هو وجد ماء يكفي للمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين، ولا يكفي لما بعد ذلك مسح الرأس وغسل الرجلين، فنقول له: ابتداء استعمل الماء في المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين، وما بقي من أعضاء الوضوء تتيمم عنها. كذلك في الغسل، وجد ماء يكفي لجزء من الجسد والجزء الآخر نقول له: تيمم عنه، فيستعمل الماء الذي قدر عليه والباقي يتيمم عنه وجوبا. طب هنا مسألة، قلنا الحنابلة رحمه الله تعالى يقولون: إذا كان عليك نجاسة على البدن تتيمم عنها. لو جاء عندنا شخص، لو جاء عندنا شخص عليه به حدث أصغر وبه نجاسة على البدن، ممتاز، والماء الموجود لدينا لا يكفي لكليهما، يكفي أحدهما، إما أن يستعمل هذا الماء في الوضوء، وإما أن يستعمله في إزالة النجاسة التي على البدن. تصورنا المسألة، الآن إنسان به حدث أصغر يحتاج لوضوء، وكذلك على بدنه نجاسة، وجد ماء لكن هذا الماء لا يكفي لكليهما، إما أن يستعمله في الوضوء، وإما أن يستعمله في إزالة النجاسة التي على البدن، فأيهما يقدم؟ تفضل. لماذا؟ لماذا؟ لأنه هذيك يعني مسموح فيها التيمم للوضوء، أما النجاسة يعني مكره فيها، وثاني شيء النجاسة قبل الوضوء. لا، النجاسة قبل الوضوء هذا في حالة الاستنجاء ليس مطلقا. أحسنت، هذا هنا المربط، مربط الفرس في هذه القضية، في هذه الجزئية، أن التيمم عن النجاسة التي على البدن هذه مسألة خلافية بين الجماهير، يعني الحنابلة فقط هم الذين يجوزونها، لذلك نحن إذا استطعنا نخرج من الخلاف نخرج، فنقول لك: إذا وجدت ما أن يكفي لأحدهما تستعمل الماء في إزالة النجاسة التي على البدن والوضوء تتيمم عنه وجوبا، يعني لست مخيرا تقول: لا أريد أن أستعمله في الوضوء والنجاسة التي على البدن أتيمم عنها، لا، لا يصح، لأن كما قلنا النجاسة التي على البدن الخلاف فيها شديد بين العلماء، والحنابلة فقط هم الذين يقولون بالتيمم عنها، لذلك الحنابلة مراعاة لخلاف الأئمة الكبار يقولون: إذا وجدت ماء يكفي لأحدهما استعمله في إزالة النجاسة التي على البدن، أما الوضوء فلا خلاف بين العلماء أنه يتيمم عنه فعدل إليه. لذلك مسألة أخرى شبيهة بها، لو كان عندنا نجاسة على البدن ونجاسة على الثوب، الآن هنا الصورة أخرى، نجاسة على بدن ونجاسة على ثوب أو بقعة، ووجدت ماء يكفي لإزالة أحدهما، إما أن تستعمل الماء في إزالة النجاسة التي على البدن، أو تستعمل الماء في إزالة النجاسة التي على البقعة، فأيهما يقدم؟ أي وإزالة النجاسة التي على البقعة، لأن إزالة النجاسة على البقعة لا يوجد خلاف، حتى الحنابل يقول لا يمكن أن تتيمم عنها، لذلك تستعمل الماء فيها والنجاسة التي على البدن تذهب فتتيمم عنها. جميل. قال رحمه الله بعد ذلك: ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. هذه مسألة شبيهة أو مرة معنا يعني مشابه لها في قضية الجبيرة، إنسان أيها الأحبة جرح في يده، جرح في رأسه، جرح في يعني قدمه، الآن الأطباء وضعوا عليه دواء مثلا على هذا الجرح وقالوا له لا يجوز أن يأتي عليه ماء، هذا الجرح إذا جاء عليه ماء سيلتهب، هل نقول له اذهب ضع عليه الماء إجبارا؟ لا، لا ضرر ولا ضرار، الشريعة جاءت لرفع الحرج عن المكلفين. طب ماذا يفعل هذا الإنسان؟ والآن نفرض هنا في جرح في هذه المنطقة ووضع عليه الأطباء دواء وقالوا له هذه المنطقة لا يجوز أن يصلها الماء، الجرح سيلتهب ستتضرر، فنقول له ماذا يفعل؟ الآن عندنا وضوء وعندنا غسل، في حالة الوضوء مر معنا من أركان الوضوء مر معنا هي ستة، منها الترتيب، يجب الترتيب بين الأعضاء، فتغسل الوجه ثم اليدين ثم تمسح الرأس ثم الرجلين وهكذا. الآن بما أن الوضوء يجب فيه الترتيب، فالحنابلة رحمهم الله يقولون الآن يجب عليك أن تبدأ بالترتيب في غسل أعضائك. الآن تمضمض، غسلت، استنشقت، غسلت الوجه، الآن أتيت لليد التي فيها الجرح، ماذا نفعل؟ نقول لك ابتداء تغسل الصحيح، منها الجزء الذي لا ضرر في وصول الماء إليه يجب عليك. يعني إذا كان الجرح هنا، الطبيب قال لك هذه المنطقة لا حرج في وصول الماء إليها، لا تجتهد أن تقول لا خلاص ما أريد استعمل الماء في كل اليد، لا يصح. الطبيب المسلم الثقة هو الذي يحدد لك هذه الأمور. الطبيب إذا قال لك مثلا من نصف الذراع إلى المرفق لا حرج في وصول الماء، فهنا تستعمل الماء في الجزء الصحيح. الجزء الذي لا يصح أو طبيا لا يمكن استعمال الماء فيه تتيمم عنه في هذه اللحظة، ثم تكمل الوضوء، تتيمم عند وقت غسل العضو، ثم بعد ذلك بعد أن تتيمم تعود فتغسل اليد الثانية وتمسح الرأس وتغسل الرجلين. لماذا شرطنا هذا؟ لماذا شرطنا أن يكون التيمم عند غسل العضو محافظة على الترتيب في الوضوء؟ لأن الوضوء يجب فيه الترتيب، والتيمم هنا في هذه الحالة عن أي عضو؟ التيمم هنا عن اليد، جميل؟ فيجب أن تتيمم عند وقت غسل اليد. هذه المسألة أظنها واضحة الآن. طيب لو كان التيمم أيها الأحبة عن الغسل، لو كنت تريد عملية يعني غسل هذه اليد في حالة الغسل، الآن الغسل هل من أركانه الترتيب؟ لا، الغسل لا يشترط فيه الترتيب. لو بدأت من الأقدام ثم وصلت إلى الرأس لا حرج في الغسل، فالغسل ليس من أركانه الترتيب. بما أن الغسل ليس من أركانه الترتيب، لذلك لو أنت غسلت الأعضاء الصحيحة كاملة ثم أخرت التيمم إلى بعد الغسل لا حرج عليك. لماذا؟ لأن الغسل لا عبرة فيه بالترتيب، فلو أخر الإنسان التيمم إلى بعد انتهائه لا إشكال عندنا. الإشكال أين يأتي؟ في حالة الوضوء، لأن الوضوء يشترط فيه الترتيب بين الأعضاء، فالتيمم عند الحنابل هنا فيه نوع ضبط، أن يجب أن يكون التيمم لحظة غسل العضو، هنا يجب التيمم. أما في حالة الغسل فتيمم وقت ما تريد، تريد تتيمم قبل الغسل، تريد تتيمم بعد الغسل، تريد تتيمم أثناء الغسل، لا حرج في ذلك. إذا قال ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. ثم قال رحمه الله وطلب الماء شرط، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. هذه المسألة أيها الأحبة تتعلق بشرط انعدام الماء حقيقة. تقدم معنا أن انعدام الماء على صورتين، انعدام حقيقي حسي بأن يكون الماء غير موجود أبدا، وانعدام شرعي أن يكون الماء موجودا لكننا لا نستطيع أن نستعمله. إذا كان انعدام الماء حسيا حقيقيا يقول الحنابلة لا نعتبرك عادما للماء حسا، بحيث يصح لك التيمم حتى تقوم بعملية طلب الماء، حتى تقوم بطلب الماء. يعني إنسان بمجرد أن فقد الماء لم يجد، نقول هذا فاقد الماء اذهب تيمم؟ لا، نقول لا تسمى فاقدا للماء حسا، بحيث يجوز لك أن تتيمم حتى تقوم ابتداء بطلب الماء. بعد أن تطلبه ثم لم تجده نقول لك أنت الآن تسمى فاقدا للماء حسا. ومرادهم رحمهم الله تعالى بطلب الماء، أولا نقول طلب الماء المعتبر عند الحنابلة، وهذا شرط دونوه، متى يكون طلب الماء؟ طلب الماء المعتبر بعد دخول وقت الصلاة المفروضة أو إباحة النافلة، لأن هذا الوقت الذي يصح لك أن تتيمم فيه كما مر معنا قبل قليل. فطلب الماء يجب أن يكون بعد دخول الوقت. نأخذ مثال، نأخذ الآن الساعة الثانية، الآن يؤذن العصر، نفرض الساعة الثالثة. في الساعة الثانية جاء رجل يريد أن يحضر نفسه لصلاة العصر، بحث عن الماء لم يجد الماء. أذن العصر فجاء ليستفتي الشيخ، فقال يا شيخ أنا لم أجد الماء. فقال له الشيخ هل طلبت الماء؟ بحثت عنه؟ قال نعم بحثت. الآن يجب للشيخ أن يسأله متى بحثت عن الماء؟ فقال بحث عن الماء الساعة الثانية. يقول له لا، هذا البحث غير معتبر، يجب أن تبحث بعد دخول وقت الصلاة المفروضة. إذن هنا يبتدئ البحث وليس قبل دخول وقت الصلاة. الآن أيها الأحبة، لو كان الشخص يجزم 100% أنه لا يوجد ماء في المنطقة، هل نطالب بعملية البحث؟ قال الحنابلة إذا كان الشخص يجزم 100% وهذا ديانة بينه وبين الله لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، إذا كان يجزم 100% أنه لا يوجد ماء في هذه المنطقة فهنا لا نطالبه بهذا الشرط، يسقط هذا الشرط. لاحظنا إذا كان يجزم 100% أنه لا يوجد ماء، أما إذا كان فقط غلب الظن أنه لا يوجد ماء يعني 80% 90% 70% لا يلزمه الطلب. إذن هذا الشرط طلب الماء قلنا أولا يجب أن يكون بعد دخول وقت الصلاة المكتوبة أو بعد إباحة النافلة، فلا عبرة بالطلب قبل ذلك. الشرط الثاني أو الأمر الثاني الذي يتعلق بهذه المسألة أنه إذا كان يجزم أنه لا يوجد ماء 100% فإننا لا نشرط هذا الشرط ولا يجب عليه أن يطلب الماء. الآن المسألة الثالثة التي يتعلق بهذه المسألة أو تتفرع عنها، ما مفهوم الطلب؟ يعني أين يطلب الإنسان الماء؟ يقولون يطلب الإنسان الماء في رحله، هذا المكان الأول يعني في مسكنه، تبحث في البيت وفي الأمور أو ملحقات البيت المنزل، إذن يبحث في رحله ويبحث في مع رفقته، يعني لو كان في سفر وكان معه رفاق يسألهم عن الماء، إما أن يهبوه الماء ويعطوه له أو يخبروه بالمكان الذي يوجد فيه. قالوا أو يبحث في قربه، هذا المكان الثالث القرب، المراد بالقرب أن ينظر أمام المنزل وينظر خلف المنزل في البيوت مثلا القريبة منه وينظر عن يمينه وعن شماله، يبحث في هذه المناطق التي حول المنزل. إذن المحل الأول الذي يبحث فيه هو الرحل المسكن، المحل الثاني ما حول هذا المسكن، أمام المسكن لو وجد هناك بقالة أو ما شابه ذلك، خلف المسكن اليمين الشمال، كذلك مع الرفاق لو كان في سفر أو في رحلة ومعه رفاق يسأل أحد أصحاب السيارات هل معك ماء تعطيني إياه أو أني أخذه أستقرضه منك وبعد ذلك أعوضك، المهم بأسلوب من الأساليب يأخذ الماء. إذا فقد الماء بهذه الأساليب الثلاث فحينئذ يكون فعلا فاقدا للماء. إذن الطلب يلزم في الرحل ويلزم في القرب ويلزم مع الرفاق. طب لو جاء شخص ثقة أخبره بوجود ماء قريب عرفة، يعني في عرف الناس تعتبر مسافة قريبة، لو شخص في عمان جاءه شخص قاله يا شيخ ترى في ماء في العقبة، هل يلزم هذا يذهب للعقبة؟ هذه منطقة بعيدة عقلا غير مقبول. لو أما لو أخبره مثلا نحن الآن في الإرسال لو قالوا مثلا في السوق في الأسفل يوجد ماء، هنا جاء شخص ثقة أخبرك بوجود الماء في السوق، يلزمك أن تذهب لتبحث عنها لتأخذ هذا الماء لأن هذه المسافة قريبة في عرف الناس. فهذا أيضا طريق من طرق طلب الماء، أن يخبره ثقة بوجود ماء قريب عرفا فيلزمه في هذه الحالة أن يذهب ليحضره. إذا قال وطلب الماء شرط، قال فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لو أن الإنسان أيها الأحبة كان معه في السيارة دلو ماء، نسي وجود هذا الدلو في السيارة وجاء لوقت الصلاة يبحث عن الماء يبحث عن الماء لم يجد الماء يبحث لم يجد، فصلى بعد أن صلى جاء للسيارة فتح باب السيارة وجد الدلو أمامه، فهل هذا الشخص نقول له عادم للماء حسا يصح له التيمم؟ عند الحنابلة من نسي قدرته على الماء ثم وجد الماء بعد الصلاة نقول له تعيد التيمم تعيد عفوا الوضوء وتعيد الصلاة. في حالة النسيان، النسيان هنا غير معتبر عند الحنابلة، يقولون إذن هذا في الواقع والحقيقة كان قادرا على استعمال الماء لكن النسيان هو الذي خذله. فإذا نسي الإنسان الماء معه فتيمم ظانا عدم وجود الماء فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء والصلاة إذا وجد الماء بعد ذلك. قالوا كذلك حتى ولو جهله، قالوا حتى ولو جهله، مثاله قالوا لو كان فعلا ماء قريب من الإنسان قريب جدا منه ولكن هو بحث وما وجد تيمم فصلى، بعد الصلاة يسأل زميله قال له أخي ما وجدت ماء، فقال له كيف ما وجدت الماء؟ هذا الماء عند صديقنا هاي بقربك. ذهب إلى الصديق فعلا وجد عنده ماء كثيرا. في هذه الحالة كذلك عند الحنابلة يجب عليه أن يعيد الوضوء والصلاة. لماذا؟ لأن الماء فعلا كان مقدور عليه ولكن كان هو جاهلا بوجوده، فالجهل والنسيان في هذه المسألة لا يعتبر عند الحنابلة، فيجب عليك أن تعيد الوضوء والصلاة بعد أن تجد الماء. الآن بدأ رحمه الله تعالى بعد أن عرفنا الماء، بعد أن عرفنا التراب وشروط التراب وعرفنا الشروط حتى يصح لك التيمم هما شرطان، وعرفنا أن التراب أو التيمم يفعل عن كل طهارة بالماء سوى نجاسة على غير بدن، وذكرنا بعض المسائل، ننتقل إلى الكلام عن هيئة التيمم، ما هي فروضه؟ ما هي شروطه؟ ما هي مسنوناته والذي يتعلق به. فبدأ رحمه الله تعالى بفروض التيمم. فروض التيمم أيها الأحبة، هناك فرضان يشتركان مع التيمم الذي يكون عن الحدث الأصغر وعن الحدث الأكبر وعن النجاسة التي على البدن، وهما مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين. الآن هذا مشترك بين التيمم إذا كان عن حدث أصغر أو عن حدث أكبر أو عن نجاسة على بدن، هذان الركنان لا يسقطان بحال. ما هما؟ مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين. الآن الوجه ما حدوده في هذه المسألة؟ تكلمنا عن حدود الوجه في مسألة الوضوء، الآن نحن في التيمم، ما حدود الوجه الذي يجب إيصال التراب إليه؟ يقولون يجب إيصال التراب وتعميمه في جميع الوجه وظاهر اللحية كذلك، لكن لا يدخل التراب في فمه ولا في أنفه. لا نقول مضمضة واستنشاق بالتراب، الشيخ عم يستنشق بالتراب، هذا لا يصح، بل هذا يكره عند الحنابلة، يكره استعمال التراب في المضمضة والاستنشاق، لا يوجد مضمضة واستنشاق في حالة التيمم. كذلك لا يدخل الماء في أصول الشعر، سواء كان الشعر خفيفا تظهر منه البشرة أو لا. مر معنا في الوضوء أن في الوضوء عندنا حالتان، الحالة الأولى أن يكون الشعر الذي على الوجه كثيفا، إذا كان الشعر الذي على الوجه كثيفا في الوضوء فقط يجب أن تأتي على ظاهره، أما إذا كان الشعر خفيفا بحيث تظهر منه البشرة فيجب إدخال الماء إلى داخل الوجه، هذا في الوضوء. في التيمم لا، في التيمم يقولون إذا كان الشعر الذي على الوجه شعر اللحية مثلا كثيفا أو قليلا تظهر منه البشرة لا يجب عليك أن تدخل الماء في داخله، يكفي فقط مسح الظاهر سواء كان كثيفا أو قليلا تظهر منه البشرة. إذن هذا حدود الوجه. قال مسح الوجه، ثم قال ويديه إلى كوعيه، فتمسح اليدان إلى ماذا؟ إلى الكوعين، إلى الكوعين، هذه المنطقة وليس إلى المرفقين. والحنابلة أيها الأحبة عندهم ضربة واحدة فقط، عندنا التيمم بضربة واحدة. الآن سنتكلم عن صفته في النهاية بإذن الله. التيمم يكون بضربة واحدة، قالوا لو زاد ثانية لا بأس بذلك، لكن المجزئ هو ضربة واحدة. الآن قلنا مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين، هذان الركنان يشتركان مع التيمم الذي عن الوضوء أو التيمم الذي عن الغسل أو التيمم الذي عن النجاسة التي على البدن. إذا كان التيمم عن الوضوء هناك ركنان زائدان لا بد منهما، ما هما؟ الترتيب والموالاة. لماذا؟ لأن الوضوء تقدم من أركانه الترتيب والموالاة، فالتيمم الذي هو بدل عن الوضوء كذلك من أركانه الترتيب والموالاة. طيب ما المقصود بالترتيب؟ المقصود بالترتيب أيها الأحبة بعد أن يضرب التراب بيديه يبدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين، يبدأ بمسح وجهه قبل مسح يديه إلى كوعيه، هذا المراد بالترتيب. فلو بدأ بمسح اليدين ثم عاد إلى مسح الوجه هذا لا يصح في التيمم إذا كان عن وضوء، أما إذا كان التيمم عن حدث أكبر يعني مقابلة غسل أو كان التيمم عن نجاسة على بدن فهذا لا حرج فيه في عدم الترتيب، فلو مسحت يديك ابتداء ثم عدت فمسحت الوجه لا إشكال. إذن هذا الشرط الترتيب إذا في التيمم إذا كان عن وضوء. الركن الثاني الذي يزاد في التيمم الذي عن الوضوء الموالاة، لأن الموالاة هي ركن في الوضوء فكذلك هي ركن في بدله، فنقول له لا يصح لك أن تفصل بين مسح الوجه وبين مسح اليدين مسافة أو فترة طويلة. مثال أحد الإخوة ضرب يديه بالتراب فمسح وجهه ثم اشتغل بشيء يشغله في السيارة، ذهب ليأكل ما شابه ذلك، بعد نصف ساعة عاد ليمسح يديه إلى كوعيه، نقول هذا فاصل طويل، هذا الفاصل طويل، لذلك هذا التيمم لا يكون صحيحا إذا كان عن وضوء. أما إذا كان التيمم عن غسل أكبر ما عندنا إشكال، لو جلست نصف ساعة ثم بعد نصف ساعة عدت فأكملت مسح اليدين إلى الكوعين لا حرج في ذلك إذا لم تبطل نية التيمم، وكذلك إذا كانت نجاسة على البدن. إذن قال وفي أصغر، لذلك قال وفروضه مسح وجهه، وعرفنا حدود الوجه، ويديه إلى كوعيه. وفي أصغر يعني إذا كان التيمم عن حدث أصغر، هذا معنى وفي أصغر، إذا كان التيمم عن حدث أصغر أي عن وضوء، فترتيب وموالاة أيضا. طيب هذه هي فروض التيمم، مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين، هذا مشترك بين جميع أنواع التيمم. ونزيد في الحدث الأصغر الترتيب والموالاة. ما هي شروطه؟ تقدم معنا في الوضوء، ما شرط الوضوء الذي ذكره ابن بلبان رحمه الله تعالى؟ النية. ممتاز، شرط الوضوء النية، وهذا الشرط إذن سيتكرر معنا في التيمم، فشرط التيمم كذلك النية. لكن أيها الأحبة، النية في التيمم تختلف عن النية في الوضوء. في الوضوء ماذا كانت النية؟ قلنا نية الوضوء نية رفع الحدث أو استباحة الصلاة وما شابه ذلك. الآن في التيمم النية يجب أن تكون بصيغة معينة أو بهيئة معينة. السبب في ذلك باختصار، الحنابلة رحمهم الله يرون التيمم لا يرفع الحدث، بخلاف الوضوء، الوضوء يرفع الحدث الأصغر تماما، التيمم عند الحنابلة لا يرفع الحدث، بدليل أنك لو وجدت الماء بعد ساعة أو بعد ساعتين مباشرة ينتهي التيمم ويجب عليك أن تستعمل الماء. قالوا لو كان التيمم رافعا للحدث لو وجدنا الماء بعد ذلك الأصل أننا لا نعيد الوضوء. لماذا؟ لأن التيمم رافع، ارتفع الحدث، فكيف يعود مرة أخرى؟ لكن يقولون لا، التيمم لا يرفع الحدث، فالحدث الذي نتج عن ناقض من نواقض الوضوء أو عن موجب من موجبات الغسل يبقى قائما ببدن الإنسان حتى ولو تيمم. طب ما فائدة التيمم؟ قالوا فقط الاستباحة، يعني يعطيك أنه فيزا كارد، أنك تستبيح به فعل الصلاة، تستبيح فيه فعل الأشياء حتى تجد الماء. بعد أن تجد الماء نقول لك انتهى التيمم، عد فتوضأ أو فاغتسل. لذلك التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يستباح به فعل الممنوعات التي يمنع فعلها عند قيام الحدث الأصغر والحدث الأكبر التي مرت معنا. لذلك لو جاء شخص يتيمم وينوي بقلبه رفع الحدث يقولون هذا التيمم باطل، لأنك تنوي رفع شيء لا يرتفع، التيمم لا يرفع الحدث، فكيف تنوي به رفع الحدث؟ لا يمكن. إذن ما الذي أنويه؟ نقول له تنوي استباحة شيء معين تريد أن تفعله، لابد أن يقول أنوي. طبعا القول لا يشترط أن يكون قولا باللسان، يقول بقلبه، يعني ينوي بقلبه استباحة الشيء الذي يريد أن يفعله بالتيمم. الآن تريد ماذا أنت؟ ماذا تريد أن تفعل؟ تريد أن تصلي؟ تنوي في قلبك أريد استباحة الصلاة. تريد أن تطوف بالبيت؟ تنوي في قلبك أريد بهذا التيمم استباحة الطواف. تريد مثلا الآن إيش الأشياء التي يمنعها الحدث الأصغر؟ يمنع الصلاة، الطواف، مس المصحف، هذا في الحدث الأصغر. تريد أن تمس المصحف، نقول لك تنوي بتيممك استباحة، يعني أن أريد بتيممي هذا أن أستبيح مس المصحف. إذا كان مثلا إنسان به حدث أكبر، الآن الحدث الأكبر يمنع من ماذا؟ يمنع من قراءة القرآن، جيد، وهناك أيضا أمور أخرى يمنعها. فلو أن شخصا به حدث أكبر أراد أن يقرأ القرآن ولم يجد ماء، نقول له تيمم وانوي بالتيمم ماذا؟ استباحة الحدث، استباحة قراءة القرآن. إذن هذا أول شيء يجب عليك أن تنويه، أن تنوي استباحة التصرف الذي تريد أن تفعله بالتيمم، تعين هذا التصرف. وكذلك هناك شيء آخر يجب أو ينبغي عليك أن تعينه أو أن يأتي على خاطرك في حالة اجتماع عدة أحداث بك. لو كان بك حدث أصغر وحدث أكبر، لو كان قائم بالإنسان حدث أصغر وحدث أكبر، ومعلوم أن ذكرنا سابقا قاعدة مسبقة أن كل ما يوجب الحدث الأكبر يوجب الحدث الأصغر إلا الموت. فلو كان الإنسان قائم به حدث أكبر وأصغر ونجاسة على البدن، عليه ثلاث أشياء، والآن أراد أن يستبيح الصلاة أو أراد أن يستبيح الطواف أو أراد أن يستبيح مس المصحف، نقول له تعين الشيء الذي تريد أن تستبيحه صلاة، طواف، مس مصحف، وتعين كذلك التيمم الذي تتيممه عن أي شيء من الأحداث تريده. الآن لو قال أنا أريده عن الجميع، تيمم واحد عن الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة التي على البدن، نقول إذن ينبغي عليك أن تستحضرها، يصح، ما عندنا إشكال، تيمم واحد عن الثلاثة، لكن لا بد أن ينويها، فتعين إذن أن هذا التيمم عن الثلاثة. طيب لو أنه نواه فقط عن الحدث الأصغر لا يستطيع أن أو لا يعتبر هذا مستبيحا لما يمنع بالحدث الأكبر وبه وبالنجاسة التي على البدن، أي هذا التيمم لا يكون مجزئا عن الحدث الأكبر ولا عن النجاسة التي على البدن، فيجب عليه أن يتيمم لها تيمما آخر. إذا لم يستحضر الإنسان التيمم عن الحدث الأكبر أثناء تيممه عن الحدث الأصغر، طبعا هذا في حالة كما قلنا أنه قام به حدث أصغر وحدث أكبر ونجاسة على البدن. الأصل نقول لك أنك تنوي الجميع، إذا نويت أحدها لا يرتفع أو لا تستبيح الثاني والثالث. فلو نوى كما قلنا بالتيمم فقط أنه عن الحدث الأصغر، أو نوى بالتيمم أنه عن النجاسة التي على البدن ليس عن الأصغر والأكبر، طبعا هذه صور جدلية، لا يعني الإنسان العاقل إذا جاء يتيمم وبه حدث أصغر وأكبر ونجاسة على البدن ينوي الجميع، لا يوجد إنسان يفصل إلا إنسان هذا يريد أن يستغل الأوقات فيما لا ينفعه. فلو فرضنا جدرا أنا فرض فقهي أن الإنسان به عدة أحداث، حدث أصغر وأكبر وبه نجاسة على البدن، نوى فقط أحدها، نوى النجاسة التي هي على البدن أو نوى الحدث الأصغر ولم ينوي قسيميه أو لم ينوي أخويه، في هذه الحالة نقول هذا التيمم فقط يجزئ عن الحدث الأصغر أو يجزئ عن النجاسة التي على البدن، ويبقى عليه أن يتيمم للآخرين. إذا نواها جميعا مع بعضها بهذا التيمم صح. إذن خلاصة الكلام أن النية في التيمم تكون في أمرين. الأمر الأول أن يعين الشيء الذي يريد أن يستبيحه، صلاة، طواف، مس مصحف، قراءة قرآن، ما شابه ذلك، وأن يعين هذا التيمم عما هو، هل هو عن حدث أصغر أو عن حدث أكبر أو عن نجاسة على البدن أو أنه عن الجميع، فهذان أمران لا بد أن ينويهما. لكن هنا فائدة، يقول الحنابلة رحمهم الله تعالى العبادات مرتبة عندنا ترتيب في المذهب، فلو استباح شيئا معينا يصح له أن يفعل الشيء الذي استباحه وما كان دونه في المرتبة، فيقولون أعظم الأمور صلاة الفرض، ثم بعد ذلك الصلاة المنذورة لو نذر صلاة، ثم بعد ذلك الصلاة التي حكمها فرض كفاية مثل صلاة الجنازة، ثم المرتبة الرابعة صلاة النفل، المرتبة الخامسة طواف الفرض، المرتبة السادسة طواف النفل، المرتبة السابعة مس المصحف، المرتبة الثامنة قراءة القرآن، المرتبة التاسعة اللبث في المسجد، المرتبة الأخيرة وطء الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما ولم تجد ماء تغتسل فيه. انظروا هذا الترتيب عندهم دقيق في درجة قوة العبادة. يقولون لو نوى العبادة الأقوى استباح، قلنا يشترط في النية أن تستبيح شيئا معينا، إذا استباحت شيئا معينا تستطيع أن تفعل هذا الشيء وما كان دونه في القوة، فلو استباحت أو نويت بالتيمم استباحة الصلاة تستطيع أن تفعل مثلا صلاة الفرض، تستطيع أن تفعل كل العبادات التي تحتها لأنها أعظم العبادات وأقواها في المرتبة. طيب شخص نوى أن يستبيح طواف الفرض، قال هذا التيمم أريد أن أستبيح به الطواف، يستطيع أن يفعل ما كان دون الطواف في المرتبة، فدون طواف الفرض طواف النفل، مس المصحف، قراءة القرآن وما ذكرناه، ما فوق الطواف في المرتبة في القوة مثل صلاة النفل، صلاة الفرض الكفاية، صلاة المنذورة، الصلوات، لا يستطيع أن يفعلها بهذا التيمم. شخص نوى أن يستبيح بهذا التيمم مس المصحف فقط، نقول له تفعل مس المصحف وما كان دونه في المرتبة مثل قراءة القرآن واللبث في المسجد ووطء الحائط، ما كان فوق مس المصحف في قوة العبادة كالطواف والصلاة لا تستطيع أن تفعله. لذلك هذه قاعدة عندهم، من نوى استباحة شيء معين من العبادات يفعله ويفعل ما كان دونه في المرتبة، هذه قاعدة ينبغي التنبؤ عليها حتى لا يظن الإنسان أو الطالب العلم أنه إذا استبحت الصلاة لا يمكن أن أطوف، لا يمكن أن تطوف. لماذا؟ لهذه القاعدة أن من استباح شيء نفعله وما كان دونه في المرتبة، وذكرنا مرتبة العبادات صلاة الفرض، صلاة المنذورة، صلاة الفرض الكفاية، صلاة التطوع، فرض طواف الفرض وطواف النفل، مس المصحف، ثم قراءة القرآن، ثم اللبث في المسجد بغير وضوء، ثم وطء الحائض والنفساء. إذن عرفنا النية في التيمم هي شرط مثل الوضوء، وعرفنا صورتها، وعرفنا أنه لا يصح أن ينوي رفع الحدث لأن حدثه لا يرتفع عند الحنابلة، فتنوي استباحة الشيء وتنوي هذا التيمم عما هو عن حدث أصغر أو أكبر أو إزالة نجاسة أو عن جميعها، كذلك ينبغي التنبؤ على ذلك. ثم قال ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق، هذا ينبني على القاعدة التي ذكرناها الآن، يعني الآن من استباح بتيممه أو نوى بتيممه استباحة النفل صلاة نفل هل يستطيع أن يفعل بها صلاة الفرض؟ لا، لأن صلاة الفرض أقوى في المرتبة. طيب، قال ولا يصلي به فرضا إنما نفلا أو أطلق. ما معنى أطلق؟ قال أريد أن أستبيح بهذا التيمم صلاة، ولم يحدد هل هي فرض أو نفل، لم يحدد. هذا يسمى ماذا؟ إطلاق. نوى أن يستبيح صلاة ولم يحدد نوعها هل هي فرض أو نفل، فنقول هذا نوى استباحة صلاة وأطلق. فما حكمه؟ هل نعتبره استباح الفرض أو استباح النفل؟ يقولون نبني على الأقل، فنعتبره استباح النفل لأنه هذا هو المتيقن، وما فوق ذلك الفرض هذا درجة أعلى. فإذا نوى الشخص صلاة وأطلق أو نوى طوافا وأطلق ولم يحدد النوع، فإننا نحمله على الأدنى وهو النفل. لذلك قال ولا يصلي بالتيمم الفرض إذا نوى النفل أو لم ينوي النفل لكنه أطلق النية ولم يحدد هل هو فرض أو نفل. ثم قال بعد ذلك الآن مبطلات الوضوء. إذا ذكرنا مبطلات التيمم، ذكرنا فروض التيمم، ذكرنا شرط التيمم النية، هل التيمم واجبات؟ هل التيمم واجبات؟ هذا سؤال يحتاج جوابا. هل التيمم واجبات؟ ما هو؟ أيوة، البسملة والتسمية. التسمية من واجب التيمم، التسمية مثله مثل ماذا؟ مثل الوضوء ومثل الغسل. فالتسمية هذه واجبة في الوضوء، في الغسل، في التيمم، وفي غسل يدي القائم من نوم ليل ناقض للوضوء، وكذلك النية. لذلك أنت استرح، النية والتسمية تتكرر معك في جميع العبادات التي في باب الطهارة، إلا ما سيأتي معنا في إزالة النجاسة الحكمية، فهذه لا تحتاج إلى نية ولا تحتاج إلى تسمية، فهذا واجب التيمم. ثم قال ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء إن تيمم لفقده. يقول مبطلات التيمم أيها الأحبة ما هي؟ المبطل الأول خروج الوقت. كم مضى من المحاضرة؟ انتهى الساعة الأولى؟ كم؟ فقط ننهي هذا الباب سريعا بإذن الله وننتقل إلى أو نذهب إلى الصلاة نكمل بعده إن شاء الله. مبطلات التيمم، أول مبطل من مبطلات التيمم قال خروج الوقت. نحن اشترطنا حتى يجوز التيمم يصح التيمم دخول الوقت، صحيح؟ قلنا حتى يصح التيمم يجب أن يدخل وقت الصلاة المفروضة أو تباح النافلة، وينتهي التيمم بخروج وقت الصلاة. كما أنه يصح بدخول الوقت كذلك ينتهي بخروج وقت الصلاة. حتى ولو تيممت مثلا لمس مصحف أو لقراءة قرآن، نعم، فلو أن شخصا مثلا كان محدث حدث أصغر، الآن الحدث الأصغر يمنع من مس المصحف، المهم ما بين العصر والمغرب لم يجد ماء، وجدت الشروط، المهم ذهب تيمم، تيمم مس المصحف وأصبح يقرأ من المصحف. الآن أذن المغرب، نقول بأذان المغرب تضع المصحف، لماذا؟ خلاص بخروج وقت الصلاة، الآن خرج وقت صلاة العصر، ينتهي التيمم ويجب عليك أن تتيمم مرة أخرى حتى ولو لم يكن تيممك للصلاة. نعم، حتى ولو لم يكن تيممك للصلاة، تيممت لطواف، تيممت للبس في مسجد، تيممت لقراءة قرآن، تيممت لوطئ حائض أو نفساء قطع دمهما ولم تجد ماء تغتسل به، التيمم ينتهي بخروج وقت الصلاة. هذا هو الحكم عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. طيب مثلا صلاة الفجر، أنا إنسان تيمم بعد صلاة الفجر يريد أن يصلي للفجر، تيمم صلى الفجر، بمجرد طلوع الشمس انتهى التيمم، وعلى ذلك فقس. إذن خروج الوقت. المبطل الثاني مبطلات الوضوء، وهذا واضح، إنسان تيمم ارتكب ناقضا من نواقض الوضوء التي سبق ذكرها، أو تيمم عن الغسل ففعل موجبا من موجبات الغسل، الجماع أو خروج المني، ففي هذه الحالة ينبغي عليه أن يعيد التيمم، هذا واضح. قال وبوجود ماء إن تيمم لفقده. المبطل الثالث أن يكون الشخص توضأ، عفوا، تيمم لانعدام الماء حقيقة، ما وجد ماء، جميل، ثم بعد ساعة أو ساعتين وجد الماء، انتهى التيمم الذي مضى، انتهى، ويجب عليك الآن أن تتوضأ. تقول يا شيخ أنا ما ارتكبت ناقض من نواقض الوضوء. نقول حتى ولو لم ترتكب ناقضا من نواقض الوضوء يجب عليك أن تتوضأ لأن تيممك انتهى بوجود الماء. طب لو كان الإنسان أيها الأحبة في أثناء الصلاة، يعني إنسان تيمم وكبر للصلاة وشرع فيها، أثناء الصلاة جاء رجل فوضع بقربه ماء، نقول هذه الصلاة انتهت، يجب عليك أن تذهب تتيمم ثم تتوضأ بهذا الماء ثم تعيد الصلاة. فلو وجد الماء في أثناء الصلاة كذلك الصلاة أصبحت باطل غير منعقدة، ويجب عليه أن يستعمل الماء. وكذلك لو كان فقده للماء شرعا ليس حسا، مثلا كان به جرح لا يمكنه أن يستعمل فيه الماء فتيمم، ثم الطبيب قال له لا الآن أصبح وضعك جيدا تستطيع أن تتوضأ على هذا الجرح، انتهى التيمم ويجب عليه أن يعود إلى الوضوء. إذن هذه مبطلات التيمم. ثم قال وسنة لراجيه تأخير لآخر وقت مختار. هذه المسألة صورتها أيها الأحبة، إنسان لا يجد الماء الآن حقيقة، ولكنه يعلم يقينا أن الماء سيأتي آخر الوقت، أو لا يعلم يقينا يغلب على ظنه أن الماء سيأتي آخر الوقت، أو يشك أن الماء سيأتي آخر الوقت، يعني الأمر عنده مستوى يمكن يأتي يمكن لا يأتي 50% 50%. في هذه الأحوال الثلاث إذا علم يقينا أن الماء يأتي آخر الوقت، أو غلب على ظنه أن الماء يأتي آخر الوقت، أو كان الأمر عنده مستوى ما يسمى الشك، في هذه الأحوال الثلاث يسن له، يسن ولا يجب تأخير الصلاة، تأخير التيمم والصلاة إلى آخر الوقت. يسن له أن يؤخر التيمم والصلاة إلى آخر الوقت ولا يجب. يعني أنا الآن لو أجزم 100% أن الماء سيأتي قبل خروج الوقت، الآن هو مفقود الماء، لكن أجزم قالوا البلدية سيأتي 100% قبل خروج الوقت، هل يجوز لي أن أتيمم وأصلي؟ نعم، بما أن الوقت قد دخل وأنت فاقد للماء حسا حقيقة وطلبت الماء بالشروط التي ذكرناها، ولكن فقط أنت تعلم 100% أنه سيأتي آخر الوقت، هل يلزم شرعا بانتظار الماء لآخر الوقت؟ لا، يصح أن يتيمم في أول الوقت ويصلي، لكن نقول له يسن لك فقط على وجه الاستحباب أن تنتظر آخر الوقت إذا كنت تتيقن بوجود الماء في آخر الوقت، أو غلب على ظنك ذلك أو شككت. طيب احتمال وجود الماء في آخر الوقت ضعيف جدا، أقل من 5% 20% فقط، ليس شكا، ضعيف جدا، لا، في هذه الحالة أنت في السنية، وأنا يقول لك بل السنة أن تتيمم وتصلي في أول الوقت، أن تتيمم وتصلي في أول الوقت، لأن وجود الماء في آخر الوقت أصبح أقرب إلى الوهم أو العدم. لذلك قال وسنة لراجيه. فكلمة الرجاء أيها الأحبة هنا تشمل ثلاثة أشياء في الحقيقة، تشمل العالم الذي هو أعلى من الرجاء، من يعلم 100% وصول الماء، وتشمل الراجي الذي يغلب على ظنه وجود الماء، وتشمل الشاك مرتبة 50% 50%. أما ما كان دون ذلك يعني 40-30% فما دون ذلك يتوقع إتيان الماء، فهذا لا يسن له انتظار الماء في آخر الوقت. لكنه قال وسن لراجيه تأخير لآخر الوقت المختار. ما معنى كلمة المختار هنا؟ هذا ينبه، هذا شيء إن شاء الله سنأخذه في باب الصلاة، أن الصلوات أيها الأحبة هناك صلوات لها وقت واحد، وهي الفجر والظهر والمغرب، هذه وقتها واحد. الظهر من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله، الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وكذلك المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر. الآن هناك صلوات لها وقتان، وقت اختيار وما بعد الاختيار يسمى وقت ضرورة، لا تجوز أو لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا في حالة الاضطرار، وهي صلاة العصر وصلاة العشاء. العصر وقت الاختيار حتى يصير ظل كل شيء مثليه، لا أريد أن نفصل الآن، هذا سيأتي مفصلا في باب الصلاة بإذن الله، لكن أريد أن أعطيك لماذا قال المختار، حتى يبين لك أن العصر اعتبار وقتها باعتبار الوقت المختار، العصر وقتها المختار إلى مصير ظل كل شيء مثليه، على وعلى ظل الزوال ما سيأتي تفصيله، بعد ذلك إلى مغيب الشمس يسمى وقت اضطرار. العشاء وقتها المختار إلى ثلث الليل الأول، بعد ثلث الليل الأول يصبح وقت اضطرار، لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا في حالة الاضطرار والضرورة، يحرم تأخير الصلاة إليه إلا في حالة الاضطرار والضرورة. فالعصر والعشاء لها وقتان، إذن لها وقت اختيار ولها وقت ضرورة على ما فصلناه. فهو يقول لك تأخيرك التيمم والصلاة إلى آخر الوقت ينبغي عليك أن تتنبه أنه إذا كان للصلاة وقت اختيار فالمعتبر وقته الانتظار إلى وقت الاختيار، بمعنى أنت تعلم أن الماء سيصل بعد خروج الوقت المختار للعصر ولكنه قبل مغيب الشمس، يعني في وقت الضرورة، لا، في هذه الحالة أنت في السنية، يسن انتظار الماء حتى الوصول إلى الوقت المختار بعد خروج الوقت المختار والشروع في وقت الضرورة، وهذا كما قلنا في صلاتين في العصر وفي العشاء. إذا دخل وقت الضرورة لا نقول لك لا تؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة، تقول لي أنا أرجو وصول الماء قبل طلوع الفجر الثاني، لا، لا عبرة به. فالعبرة بالانتظار إلى الوقت المختار، هذا إذا كان للصلاة وقت مختار. أما إذا كان الصلاة لها وقت واحد فالعبرة إذن بوقتها الأخير الذي هو معلوم لديكم. المسألة الأخيرة التي نختم بها قال: ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة، ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنوبا. هذه مسألة تسمى مسألة فاقد الطهورين، يعني إنسان أيها الأحبة لم يجد ماء ولا ترابا، انتهى في الفضاء الخارجي لم يجد ماء ولا ترابا، ماذا يفعل؟ في هذه الحالة أيها الأحبة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا فقد الإنسان الماء والتراب فإنه يصلي على حاله، فإنه يصلي على حسب الحال. إنسان مسجون في غرفة، هذه الغرفة لا يوجد فيها التراب الشرعي الذي ذكرناه ولا يوجد فيها كذلك ماء، مسألة متصورة، فهذا يسمى فاقد الطهورين، وتسمى صلاة فاقد الطهورين عند الفقهاء، فهذا يصلي. لكن ماذا قال؟ طبعا الحالة الأولى كما قلنا أن يكون فاقد لهما، قال أو لم يمكنه استعمالهما، هذه صورة أخرى، أن يكون الطبيب قال له لا تستعمل الماء ولا التراب، مثلا نسأل الله العافية رجل به حروق شديدة في جسده لا يستطيع أن يستعمل الماء ولا التراب، في هذه الحالة ماذا يفعل؟ هو واجد للماء وواجد للتراب لكنه لا يمكنه استعمالهما، كذلك هذا الشخص يصلي صلاة فاقد الطهورين، يصلي ولا حرج عليه في ذلك، يقال يصلي على حسب حاله ولا إعادة. لكن ماذا قال؟ قال ويقتصر على مجزئ. ما معنى هذا الكلام؟ يقولون الحنابلة يفرضون هذا، أن الإنسان إذا صلى وهو فاقد للطهورين تقتصر في الصلاة على ذكر الأقوال والأفعال المجزئة ولا تزيد على ذلك. مثلا الآن قراءة فاتحة الكتاب مجزئ، لو لم تقرأ سورة بعدها صلاتك صحيحة، فقراءة السورة سنة، فيقولون تقتصر فقط على قراءة الفاتحة ولا تقرأ سورة بعدها. كما سيأتي معنا المجزئ في الركوع تسبيحة واحدة سبحان ربي العظيم مرة واحدة، إذا فعلت الثلاث هذا سنة، فيقولون إذا كنت فاقد للطهورين فقط تسبح سبحان ربي العظيم مرة واحدة وترفع. الآن هذا الذي سأعلق عليه، في سبحان ربي الأعلى نفس الشيء، تقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، الآن مثلا بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي تقولها مرة واحدة فقط رب اغفر لي ثم تسجد، فيقولون إذن يقتصر على المجزئ، لأن هذه يقولون صلاة ضرورة فمباشرة تقدرها بقدرها تقتصر فيها على المجزئ ولا تزيد على ذلك من الأذكار، ففي الأذكار تقتصر فقط على القدر المجزئ منها. طب ما هو القدر المجزئ؟ هذا بتفصيله بإذن الله في كتاب الصلاة. لكن هل الاقتصار عندهم على المجزئ وجوبا الذي ذكره الشيخ، بمعنى لو زاد هل تبطل صلاته؟ لا، الحنابل يقول الاقتصار على القدر المجزئ على الاستحباب والكمال، يعني هذا هو الأفضل هذا هو المستحب، لكن لو زاد الإنسان لا، نقول الصلاة صحيحة لكن خالف السنة. الآن إلا في مسألة واحدة، في مسألة واحدة فقط يجب عليه وجوبا أن يقتصر على المجزئ، يقولون إذا كان الإنسان مجنبا به حدث أكبر، مر معنا أن الحدث الأكبر يحرم على الإنسان قراءة القرآن، الحدث الأكبر مر معنا أنه يحرم عليه قراءة القرآن، لا يجوز أن تقرأ القرآن بك حدث أكبر. فلو أن الإنسان كان جنبا به حدث أكبر وجاء وقت الصلاة لم يجد ماء ولا ترابا فصلى، الآن قلنا الأصل أن يقتصر على المجزئ استحبابا، لكن في هذه الحالة إذا كان به حدث أكبر به جنابة نقول لك في ركن الفاتحة لا تزد على الفاتحة وجوبا. لماذا؟ لأنه إذا زاد على الفاتحة سيقرأ سورة أخرى، قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق، وهو جنب حدث أكبر لا يجوز له أن يقرأ القرآن، صحيح؟ فنقول له بالنسبة لمن به حدث أكبر لا يزيد على الفاتحة وجوبا، لأنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن وهو جنب. أما لو زاد الجنب في التسبيح في رب اغفر لي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم زاد ما عندنا إشكال، لأنه يجوز له أن يفعل ذلك في الأوضاع الطبيعية، لكن قراءة القرآن المشكلة معها لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن فلا يزيد وجوبا على فاتحة الكتاب. وهكذا انتهى كتاب التيمم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.